هناك كثير من الناس يقول بأن الحاج إذا نوى الحج لابد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلا في مكة فيحج منها إذا كان قادما للعمل. لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج حج فريضة وجاء في أول الحج إلى مكة للعمل ولم يقصد عمرة ولا حج ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة، يكفي والحمد لله، يحرم مكانه ويكفي الجزء، وهكذا العمرة إذا جمع قصد عمرة قصد العمل ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم يعني من التنعيم والجرانة يخرج الحل ثم يحرم من العمرة، أما الحج فيجزئه ويحرم من نفس مكة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة ومن كان دون ذلك فمخلهم حيث أيسى حتى أهل مكة يحرم مكة. قال العلماء معنى هذا أن أهل مكة يحرم مكة يعني بالحج، أما العمرة فيخرج الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج الحل، فتحرم من خارج مكة يعني من خارج الحرم. فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج الحرم. نعم بارك الله فيكم وثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.